الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: فصل. من الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأسباب الجالبة للسرور وزوال الهم ما أشار إليه في هذه الفقرة في قوله: من الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور. نبه المصنف هنا في هذه الفقرة على مسألتين: المسألة الأولى العناية بالأسباب، والمسألة الثانية عدم الاشتغال بما وراء ذلك من الأمور المقدرة، وهذا هو الذي يدل عليه الشرع والعقل الصحيح، فإن قدر الله نافذ، ومن شغل نفسه بالهموم والأحزان شتت أمره وحزن قلبه ولم يبقى في قلبه فراغ للعمل والاجتهاد، وإنما يملأه الحزن الذي يعيقه عن العمل. وإنما الصحيح هو النظر في الأسباب، فقدر الله بيده لا راد لقضائه ولا موجب لخيره إلا ببذل الأسباب التي جعلها الله أسبابا لجلب الخير ودفع الشر، وبذل هذه الأسباب من الشرع وليست مخالفة للدين، فإن الله عز وجل يخلق بالأسباب كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقدر بالأسباب، وأمر عباده بالسبب كما قال: فاعبده وتوكل عليه. فالعبادة سبب، التوكل على الله استعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة السبب، والاستعانة بالله عز وجل توكل استعانة به على جلب الخير. فهذا الواجب على العبد أن يبذل السبب في تحقيق المصالح دون مبالغة أو تقصير، والناس في الأسباب على أقوال، فمنهم من عطل الأسباب وزعم أن هذه الأسباب ليس لها أثر، وهؤلاء هم الأشاعرة ومن نحوهم في دعواهم أن الله عز وجل يخلق ويقدر الأشياء بمحض قدرته وإرادته، بل نفوا الحكمة في أفعال الله بل قالوا إن الله لو شاء أن يعذب المطيع ويدخل العصاة الجنة فإن هذا يحصل منه ولا يلزم من ذلك أن تكون أفعاله لحكمة أو بحكمة، وهذا باطل، فإن الله على كل شيء قدير لكنه يخلق بحكمة ويوجد بحكمة ويثيب بحكمة ويعاقب بحكمة ويوجد الأشياء بأسباب، فهناك من عطل الأسباب وزعموا أنه لو قيل بالسبب يلزم من ذلك أن تكون هذه الأسباب فاعلة، والله متفرد بالخلق والإيجاد، فأنكروا الأسباب حتى قال بعضهم إن السكين لا تقطع وإنما يحصل الانقطاع على مرور السكين على الذبيح، وقالوا النار لا تحرق وإنما يحصل الإحراق عند وجود النار، فهؤلاء عطلوا الأسباب وزعموا أن هذه الأسباب ليس لها أثر، وبناء على هذا قالوا بقولهم في الجبر، قالوا إن العبد مجبور وليس له إرادة، والله عز وجل خلق فيه فعله وليس للعبد من الفعل شيء وإنما هو مكان للفعل، فهؤلاء الغلاف في تعطيل الأسباب عطلوا الأسباب، وهناك من غلا في الأسباب وهم المعتزلة بناء على قولهم إن العبد قادر على فعل نفسه، وقالوا إن الإنسان بحوله وقدرته وقوته يستطيع أن يوجد الشيء، ولهذا قالوا المهتدي اهتدى بحوله وقوته والعاصي عصى بحوله وقوته، وليس هناك فرق بين العاصي والمطيع في التوفيق، فأنكروا توفيق الله للمطيع وخذلان الله للعاصي، وقالوا إن العبد مستقل بفعله، وهؤلاء لربما هم الذين تأثر بهم بعض المعاصرين ممن يزعمون تدريب الشباب وحث الناس على العمل، وقولهم بأن الإنسان مع التصميم والإرادة يستطيع أن يكون ناجحا، وأنه لا يحول بين الإنسان وبين ما يريد شيء، المهم التصميم والمهم قوة العزيمة، حتى قال بعضهم لو أن الإنسان عقد العزيمة أن يمر على النار ويمشي على الجمر فبعزيمته وبقوته يمشي ولا يضره الجمر، وبعزيمته لو استطاع أن يرفع رجل مستلقي بإصبع يستطيع، ولربما سمعتم بهذا وشاع بين الناس، وأصبح للأسف هناك مراكز لما يسمى بالتدريب يقوم عليها جهلا بالشرع وحتى الواقع، ويزعمون أن الإنسان بقدرته وإرادته يستطيع أن يفعل ما يشاء، وأن المهم هو الاستمرار والمهم هو التصميم، حتى يقول بعضهم لا ينبغي أن تهتم بفشلك، لو فشلت 1000 مرة كرر وستنجح، ويشغلون الناس بما يعجزون عنه مع أن مقتضى العقل والحكمة والشرع أن الإنسان إذا عجز عن شيء فيدع هذا الشيء ويشتغل بما يطيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، هذا قاله في ماذا؟ في العمل المشروع، مع أن الأصل في العمل المشروع أن كله مطاق، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا العمل الذي أصله مطاق لبني آدم قد يحصل للإنسان في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال عجز عن العمل، كالقيام في الصلاة يعجز عنها المقعد، والصوم يعجز عنها المريض الذي يضر به الصوم، كما يمثل العلماء قديما نقط المصحف يعجز عنها الأعمى. فالله عز وجل جعل لهذا الإنسان قدرة، ومن رحمة الله أنه وجد التيسير في التشريع، ولو كان الإنسان قادر على فعله لأمرهم الله عز وجل بفعل كل ما شرع لهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، هذا في الشرع الذي هو مطاق لنا. أما ما سوى ذلك من الأمور التي لا يطيقها الإنسان أصلا، مثل أن يكلف رجل بحمل جبل، أو يكلف رجل بالمشي على النار، أو يكلف رجل بأن يصبر لاختراق السكين في صدره وبطنه بعزيمته وقوته كما يزعم هؤلاء لن تضره، هذا لا طاقة له عليه ولا قدرة له عليه. ولهذا يجب علينا أن نتنبه من هذه الأساليب ومن الجهل ومن البدع التي تروج للناس بأساليب جديدة، وينخدع بها للأسف بعض من ينتسب للعلم ويزعمون أن هذا شيء حديث، وأن هذه برامج جديدة، وأن الناس غفلوا عنها. ما من خير إلا وقد جاء في الكتاب والسنة، وما من خير إلا وقد سبقنا السلف إليه. وهذه الأمور في الحقيقة ترجع إلى عقائد باطنة، مثل قول القدرية الذين يزعمون أن العبد قادر على فعل نفسه. ونحن دائما لا ننكر أنه قد يكون لبعض الأشياء أصول صحيحة، مثل أن يكون لدى بعض الناس أو لدى بعض الكثير من الناس لديهم عجز، هذا موجود، فالإنسان له قدرة وطاقة لا يستخدم الكثير منها، فهؤلاء يأتون ويحفزون الناس فينتجون، لكن فيما يطيقونه لا فيما يعجزون عنه. فنفرق بين من يحث الناس الآن على العمل ترك الكسل فيما يطيقون، هذا لا ننكره، ولا ننكر أيضا أن بعض الناس لديهم كسل يحتاج أن يحفزوا، لكن بالأصول الشرعية وبالوسائل المعروفة، لا أن يحصل المبالغة في أن يؤمر الناس بما لا يطيقون. هذا قول من يقول بتعطيل الأسباب، والقول الآخر هو المبالغة في الأسباب، قول من يقول بالمبالغة في الأسباب، قول الأول قول الأشاعرة وتعطيل الأسباب، وهذا قول من يقول بالمبالغة في الأسباب، وأن العبد بفعله وبإرادته وبعزيمته يستطيع أن يفعل ما يريد، ولا شك أن هذا باطل، وهذا فيه إنكار للشرع وللأمور الكونية التي يدرك الناس أن الخلق خلقهم الله عز وجل وجعل لهم قدرة وقوة، ولهذا جاء التشريع متناسبا مع هذه القوة التي جعلها الله عز وجل في الإنسان. فكلا القولين باطل، والحق هو وسط بين القولين، وهو أن هذه الأسباب جعلها الله أسبابا لوجود المقدرات، ولكنها ليست مؤثرة بنفسها، ليست مؤثرة بنفسها، وإنما هي بقدرة الله. فلا ننكر الأسباب، نعطل الأسباب، كقول أيضا بعض من سلك مسالك التعبد من بعض المتصوف الذين غلوا في تعطيل الأسباب، وقالوا بالتوكل على الله نصل لما نريد، فعطلوا الأسباب، فهذا تعطيل للأسباب. يجب على الإنسان أن يبذل السبب ويجتهد في بذل الأسباب، معتقدا أن التوفيق بيد الله، وأن هذا السبب جعله الله سببا لوجود الشيء. فلا يقول الرجل أنا سأتوكل على الله وأدعو الله الليل والنهار أن يرزقني الولد ولن أتزوج، ومتى ما شاء الله أن يرزقني سيرزقني. هذه مكابرة، وهذا ضرب من الجنون. بذل السبب في الزواج وأسأل الله الذرية الصالحة وأبشر بخير. لا يأتي المزارع يقول لن أبذر الحب ولن أغرس الغرس، ولو شاء الله أن ينبت لي الزرع في أرضي، فالله على كل شيء قدير. نعم الله على كل شيء قدير، لكن أمرنا بأخذ الأسباب. فهذه الأسباب فعلها من الشرع، ولكن نعتقد أنها غير مؤثرة بذاتها. فكم من إنسان بذل السبب ولم يحصل له المسبب، وإنما يبذل السبب ويتوكل على الله عز وجل، يبذل السبب ويتوكل على الله عز وجل. فلا نبالغ في الأسباب ونعتقد أنها مؤثرة بذاتها ولا نعطلها، وإنما نكون متوسطين بين من أنكر الأسباب وبين من بالغ في الاعتماد عليها. فالاعتماد على الأسباب خذلان، وتعطيلها قدح في العقل والشرع، فلا بد من الأمرين. فنبه الشيخ قال أن من الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الموجبة للهموم، وفي تحصيل الأسباب الموجبة للسرور. نعم هذا صحيح، هذه الأحزان لها أسباب، وهذه الألام لها أسباب، فانظر إلى أسبابها. معصية الله، الوقوع في الذنوب، الوقوع في المظالم، لأن الله خلق هذه النفس البشرية وجعل راحتها وطمأنينتها في طاعة الله، فمتى ما حادت عن هذا الطريق لحقها ما لحقها من الآلام، ولله المثل الأعلى. الآن الصناعات التي نباشرها ونستخدمها، تجد أن كل صناعة معها ورقة أو دليل يسمى دليل المستخدم، هذا يعرفه الناس بخبرتهم وبعقولهم وبالتجربة. دليل المستخدم، كيف تستخدم هذه السيارة؟ كيف تحافظ عليها؟ ما الذي تحتاجه هذه السيارة؟ هل تسير بدون شيء أو لا بد لها من بنزين وزيت وماء؟ يعرفه أهل الخبرة، ولهذا من قال هذه السيارة لا تحتاج لهذا سيأتي يوم ستقف هذه السيارة في الطريق. هذه صناعة البشر، ولا يوجد عاقل الآن يقول الذي صنع هذه السيارة لا يعرف حقيقتها وهو لا يفهم. فهذه السيارة قد تسير بدون زيت وبدون بنزين، ولكن هذا الذي كتب هذا الدليل لم يعرف ما صنع. وهكذا في كل صناعة لها دليل. أكبر خلق وأعظم قدرة هي الخلق، كما قال شيخ الإسلام، أعظم قدرة هي قدرة الله على الخلق. الله عز وجل لما خلق هذا الإنسان أرشده إلى ما فيه صلاحه، وأنزل الكتب مبينة لما فيه صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. فإذا كنا نستشعر بعقولنا وبتجربتنا أن هذه الصناعات التي صنعها البشر لا بد من العناية بما يسمى دليل المستخدم، كيف تسير هذه المركبة وهذه الصناعة، كذلك الإنسان من باب أولى أن يعلم الطريق الذي بينه خالقه لصلاحه، والذي لو خالفه الإنسان لحصل له من الفساد والخلل بحسب ما يحصل من الانحراف عن ترك الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لقوام هذه الحياة. فلا بد من بذل هذه الأسباب، ولا بد من تجنب الأسباب الموجبة للهم. هناك أسباب موجبة للفرح وللسرور وللانشراح، وهناك أسباب موجبة للهموم والغموم والآلام. فيبذل السبب في تحقيق انشراح الصدر، ويتجنب الأسباب الموجبة للآلام والهموم والغموم. هذا الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان. وأما قدر الله فنافذ، لا تقل لما الله قدر ولما وكيف قدر. نحن نعلم أن كل ما يصيبنا من بلاء ومن مصائب هو بسبب ذنوبنا، فنرجع إلى الأسباب الموجبة لهذا التي قدر الله من أجلها هذا على الناس، تجنبها وأبشر بخير. ولا ننازع الله في قدره، ولكن نتلمس الأسباب التي دلت الأدلة على أنها موجبة لهذه الهموم والأحزان. قال المصنف: وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال. أرشد المصنف هنا إلى بذل السبب وتناسي ما مضى من المكاره، ما مضى من المكاره والمصائب. بعض الناس يشتغل بها: فاتني كذا، وذهب مني كذا، وفقدت من المال كذا، ومن الأنفس كذا، ومن الأمور كذا وكذا، ويحزن لما مضى ويشغل قلبه بالحزن. هذا لا ينفع. الذي ينفع هو تلمس الأسباب التي جعلها الله أسبابا لهذه الأمور المقدرة، تجنبها في المستقبل. وإلا الذي مضى مضى، لا يمكن للميت أن يرجع إلى الحياة، ولا يمكن للمال الذي هلك أن يرجع، لكن قد يجعل الله عوضا عنه في المستقبل ببذل الأسباب الموجبة للخير، والتي يرفع بها العبد عن نفسه سبب سخط الله عز وجل عليه. فلا ينظر إلى ما مضى من جهة التقدير وما أصابه، وإنما ينظر إلى الأسباب ويتجنب الأسباب. لهذا قال الشيخ: نسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها. هذا وقع، ولا يمكن للإنسان أن يرد المقدور، ولو مات من الحزن ما استطاع أن يرد ما ذهب. ولكن العقل هنا أن يبحث في السبب التي من أجله قدر الله عليه ذلك لتجنب هذه الأسباب، ثم يعلم أن اشتغال فكره من باب العبث. عندما يشغل فكره بالحزن على ما مضى وكثرة الأحزان على ما فات، فإن هذا نوع من العبث وضرب من الجنون، ويفوت على الإنسان عمره الذي ينبغي أن يستفيد منه في هذه الحياة. مثل الإنسان أصيب بمصيبة فبقي في بيته يبكي ويحزن ولا يعمل ويقوي في نفسه الحزن على ما فاته، هذا ما انتفع بشيء. وإنسان قال: قدر الله عليه كذا بسبب ذنبي وبسبب كذا، وأخذ يبحث عن الأسباب الموجبة لزوال المصيبة والبلاء، والأسباب الموجبة للخير من الله تبارك وتعالى، فهذا عمل بالسبب وتناسى الحزن، والآخر جعل نفسه رهين الحزن وعطل نفسه عن العمل. ومعلوم أنه إذا حزن القلب تعطل الإنسان عن العمل، فإن الحزين مشغول بحزنه وبألمه، ولا بد للإنسان من نسيان تلك المصائب والسعي في الأسباب الموجبة للخير. ولكن في هذا تفصيل، إنما ذكره الشيخ هنا المقصود به ما يصيب الإنسان من البلاء والأمور المقدرة في الدنيا مثل موت الأنفس وذهاب الأموال وذهاب بعض ما يحبه الناس من الجاه والمنزل والمكانة، هذه لا ينبغي أن يحزن عليها. وأما ما وقع منه من الذنوب والخطايا وما وقع منه من تقصير ينبغي أن يندم على ذلك، لكن هذا الندم لا يورث الكسل ولا يحمل على ترك العمل، وإنما ندم يحمل على الاستقامة، وحزن يحمل على الفرار من أسباب ذلك المصاب ويجتهد. ولهذا جاء في الحديث الندم توبة، الندم على ما ماذا؟ على الذنوب وعلى التقصير. أما المصائب المقدرة الإنسان لا يحزن ولا يكثر من الحزن عليها، وأما ما ابتلي به من الحزن الذي يعرض له إذا ما تذكر فهذا لا يضره، ولكنه يبذل السبب في تناسي هذا الحزن وأن يشتغل بما يستقبل ولا يقصر نفسه على ما مضى. قال فيجاهد قلبه على التفكر فيها، كذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف. أيضا التفكر في المستقبل، يعني الناس كما ذكرنا هم في حالهم إما شيء مضى أو شيء هم فيه الآن واقع الحال كما يقال، أو شيء في المستقبل. فبعض الناس شغل قلبه بالحزن على ما مضى وبالخوف من المستقبل فضعف عن العمل الذي هو فيه، هذا لا شك أنه ضعف للإنسان. والواجب هو أن يتناسى الحزن على الأقدار وعلى المصائب إلا ما وقع من الذنوب والخطايا فيندم عليها، ثم يبذل الأسباب في توقي ما قدر عليه، هذا من حيث الماضي. ومن حيث المستقبل لا يكثر من الخوف والقلق والاضطراب الذي ليس له مبرر، ولكن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، فيبذل السبب الموجب للخير مع التوكل على الله. وأما الخوف الذي ليس له مبرر أو الخوف الذي يقطع عن العمل فهذا لا ينفع، بل إن ضعف الإنسان في الخوف. ولهذا الحزم ما هو؟ الحزم معروف أنه لا يمكن أن يمضي الأمر ولا يمكن أن يقوم بالعمل إلا حازم. الحازم من هو؟ الذي جمع قلبه على العمل واشتدت عزيمته على فعله. أما الخائف القلق هذا لا يمكن أن يكون حازما، ولهذا تجد بعض الناس فيه تردد، لا يمكن أن يمضي شيئا وإنما يحصل له تردد، أفعل أو لا أفعل، لو فعلت لحصل كذا، وهذا قد يضرني، وهذا قد يحصل لي كذا وكذا، ثم يشغل قلبه إلى أن يمضي الوقت ولم يفعل شيئا، فهذا لا شك أنه ضعف. والواجب على الإنسان أن يتأمل في الأمور التي يستقبل، فإن كانت من الخير بذل السبب فيه وتوكل على الله، وإن كان من الشر بذل السبب في توقيه وتوكل على الله، وإن كان من الأمور التي لا يدري أهي خير أم شر استخار الله عز وجل فيها وتوكل على الله. أما التردد هذا ضعف، إما خير يعقد العزيمة على فعله، وإما شر يعقد العزيمة على تركه، وإما شيء لا يدري عن الخير فيه فيتوكل على الله، يستخير الله ويتوكل على الله، ولا يجعل نفسه ضحية للهموم والأحزان والقلق والخوف، فإن هذا مرض يجعل الإنسان بعد ذلك يخشى من كل شيء ويخاف من كل شيء إلى أن يصل إلى مرحلة الجبن. الجبن هو ضعف في القلب وعدم الإقدام سواء في الجهاد أو في غيره، ولا يظن أن الجبن هو خاص بالجهاد، الجبن في كل شيء، الجبن على أن يدعو إلى الله بصدق الجبن يحصل في عدم العزيمة على أعمال البر، يقول أخشى أن أفعل ثم لا استمر، هذا ضعف ولا يعمل، بل اجتهد في الفعل واجتهد في المداومة مع بذل السبب. ولا شك أن الإنسان ينبغي له أن يشتغل بما هو فيه من بذل السبب والتوكل على الله، وإلا الإنسان لو تفكر فيما مضى له من الأحزان ما فعل شيئا، أو لو ترقب ما ينتظره في المستقبل وما يخشى من الأمور لم يفعل شيئا، ولكن يتناسى ما قدر عليه مع بذل السبب في تحصيل الخير، ويبذل الأسباب في تحقيق المطلوب في المستقبل مع التوكل على الله عز وجل. قال وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله، يعني يجاهد القلب عن القلق في المستقبل مما يتوهمه من فقر أو خوف، ما يتوهمه من فقر أو خوف أو غير ذلك من الأمور التي يخشاها الناس أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، أمور يتوهمها وقد لا يكون لها حقيقة، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، كلها بيد الله. فحزنه لن يجلب الخير، حزنه لا يمكن أن يعيد ما فاته، وخوفه لا يمكن أن يجلب الخير في المستقبل، ولكن يبذل السبب. قال ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها، السعي في بذل السبب، هذا الذي نقدر عليه، وأما ما عدا ذلك فليس لنا منه شيء. فالحزن لا يدفع المصاب، والخوف لا يجلب الخير في المستقبل، وإنما يبذل الإنسان السبب مع التوكل على الله. قال ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. نعم، إذا توكل على الله وترك الاشتغال بالأحزان والخوف من المستقبل وبذل الأسباب وعلم أن هذه الأمور بيد الله عز وجل، زالت عن هذه الأمور والأحزان، وأصبح منتجا عاملا موفقا. لأن بعض الناس ينظر لما مضى ولما يستقبل وينسى اليوم الذي هو فيه، ومن كمال العقل أن لا يشتغل الإنسان بما مضى وفات، ولا يشتغل بما يستقبل وليس له قدرة عليه، بل لا يدري أيبلغ ذلك اليوم أم لا، وإنما تمام العقل أو أن يشتغل في هذا اليوم الذي هو فيه، هذه الساعة لا بد من أن تعمر بعمل، لأنه إن ضيعتها بالحزن ذهبت، وإن شغلتها بالخوف خسرتها، وإن شغلتها بالعمل أنتجت. وكان هذا من أعظم أسباب زوال الهموم. فإذا كان كل حياة الإنسان كهذا اليوم الذي هو مشتغل به، سيمضي عليه بعد 10 سنين فيتذكر، وإذا هذه السنين 10 هي سنين عمل، بخلاف تلك الفترة التي كان لا يعمل فيها يتألم لها، لكن لما اشتغل بعمل اليوم، هذا اليوم في الغد سيكون في الماضي، وإذا ما تذكرته وإذا به قد مضى وأنتجت فيه وعملت، حصل الإنسان به سر أعظم لذة عندما يتذكر الإنسان هذا العمر وأنه مضى في طاعة الله وفي مرضاة الله، وأنه ما بين صلاة وصيام وقيام وبذل للخير، وأن أوقاته كلها عامرة بطاعة الله، هذا غاية السرور. ويندم الإنسان عندما يتذكر ساعة مضت في معصية، أو في لهو أو في أمر لا ينفع. فإذا كان بهذه الحال أصبحت أيامه الماضية هي من الأيام التي عمل فيها في ذلك اليوم ومضت وهي سنين عمل، وهذا هو غاية السرور وهو ثمرة العمل. ثمرة العمل أن يرى ثماره فيما يستقبل من أيامه، وكذلك هذا فيه معالجة للمستقبل، لأن الإنسان إذا اتقى الله فيما مضى كلما تقدم به العمر وكلما طالت أيامه أعانه الله على ما بقي من أيامه. بل جاء في الحديث إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب الله ما يعمل صحيحا مقيما، هذا من رحمة الله. إذا كان هذا العبد كان مداوما على قيام الليل 40 سنة 50 سنة، في آخر حياته ضعف 10 سنين كان مقعدا مريضا، هذه يمضي الله عليه ويجري عليه عمله الذي كان يعمل وهو صحيح. كذلك إذا سافر أجر الله عليه عمله في حال الإقامة، وهذه من ثمار المداومة على العمل. وفيه أيضا توفيق، لأنه جاء في الحديث يقول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذه نسميها مرحلة ما بعد التوفيق، هذه لا تحمل همها، فأنت مسخر في طاعة الله. أصبح الإنسان إرادته ومحبته وعمله وسكناته وحركاته في طاعة الله، بل لو خرج عن ذلك لتألم، كما يحصل للمؤمن الذي إذا داوم على الخير إذا تركه يوما وجد ألم ذلك، سروره أصبح في طاعة الله. ولهذا تجد المؤمن أفضل الأماكن في راحة قلبه ونفسه أن يدخل المسجد كأنه في جنة، وألمه عندما يخرج من المسجد، كيف أصبح هذا المسجد كأنه جنة وكأنه حديقة فيها مما لذ وطاب، وليس في هذا المسجد إلا الفرش والمصاحف والماء الذي يشربه، لكن أين هذه اللذة؟ هي لذة الإيمان وقوة الإيمان. وهذا هو معنى الحديث، أن هذا العبد إذا داوم على طاعة الله أصبح منقادا لأمر الله، وأصبحت إرادته وأصبحت أنفاسه وحياته كلها في طاعة الله. يظن بعض الناس الآن أن أهل الاستقامة في استقامتهم أنهم يعانون ما يعانون من الصبر العظيم على هذه الطاعات، وما عرف هؤلاء أن كثير من الصالحين أصبحت لذتهم في هذه الطاعة، وأصبحوا يتلذذون بها أعظم من تلذذ أهل المعاصي بمعاصيه، بل إن لذة المعصية تعقبها آلام، وأما الطاعة فهي لذة في حالها ولذة بعد انقضاء والفراغ منها. فهذه مرحلة التوفيق، وهو أن يعان العبد وأن يوفق العبد، هي ثمرة للعمل الماضي. وعلى هذا نستطيع أن نقول من عمل في يومه زالت عنه الأحزان الماضية وزالت عنه المخاوف المستقبل، يعمل ليومه الذي هو فيه ويتجنب إشغال القلب بالحزن على ما مضى والخوف من المستقبل، هذا في أمر الدنيا. أما في أمر الدين لا، لا بد أن يندم على ما مضى من الذنوب، ولا بد أن يخشى على إيمانه ويخاف على إيمانه ويخاف أن يسلب الإيمان، ولهذا هو في خوف وقلق، يخشى أن يذهب إيمانه ويخشى أن يسلب الإيمان. ليس هذا هو الخوف الذي يحذر منه الشيخ، وإنما الخوف على الدنيا من الفقر مثل ما ذكر، أو منصب أو جاه أو منزل أخشى أن تذهب، هذا هو الذي يوجب الهموم. أما الخوف على الدين فإن المؤمن لا يزال في خوف على دينه إلى أن يلقى الله،